طبعا انتوا عارفين ان البلاستيك لازم تمسك بتاع الجواند كده وتبص عليه، لو في اي تمزق ولا حاجات منها ما تستخدمهاش، واستحسن تستخدم اثنين ايدي والايدي بعدين وشك كلها طبعا قدر الامكان، بعدين وشك ما يكونش ملامس للاستنيه بتاع الفعل. الحاجه الثانيه لازم يكون معاك بتاع الاستنيه بتاع الفعل. الحاجه الثانيه لازم تعمل الايفيشن للورقه، انت بتنزل البلاسينتا وتسيبها اول سكات كده، انت كده عديت، لازم يلبس اي حاجه في الدين هو بيشيل الحاجه، وبعد كده بتعمل هايجين. مش معقول يبقى طبعا احنا بنعلمك اهو يبقى طبعا بطر بكل 20 متر على الموز هدف حقنا احنا جامد، او انتم تاخد الكلام ده من هنا يعني حاجه. بص الواحد يغمى عليه لو شوفها كده وهو بقى اشتغل بالايه من غير جواليات. ها؟ زي ما ده بابا خرجنا ولا كنا نجيب جواليات ده ولا نعرف جواليات. وصاحب الحاله اهم حاجه عندي بتاع الحاله ده بتاع قلت له بالجنين قلت له الحاله ماليش دعوه بقى يعني. ده اقل شكاوي. عمليه الاقتصاد صرف الدم، عارفين الكلام ده ولا لا؟ الاقتصاد بتكتب حاجه ولا لا؟ بتكتب مطهرات صح؟ عشان الدسبوزة لكل الكركس دايت روم ستيري عاملها عشان الدسبوزة. الحاجة الثانية أي حيوان دايت من ستيري لازم أفويد إن يحصل له إيتنج بسيطة من إيه؟ الأنمي. ممنوع قرار إنك تغذي الحيوانات الرومنة على تيشو من الرومنة. لا بلاد ولا بلاد بول مي بي إم بي. ممنوع. بعد جنون البقر ممنوع انك تغذيه. المسبب بتاع جنون البقر بيعمل ريزيستنت لدرجه حراره جوه 60 درجه مئويه. الحاجه الثانيه بعمل الرودن كنترول عشان الرودن تعتبر شريكه للبقر. الحاجه الثانيه حضراتكم بعمل هيلث اديوكيشن للبريجننت وومن، بريجننت وومن افويد انها تعمل كونتاكت مع الكونتامينيشن ماتيريال. الحاجة الثانية البريجننت وومن دو نوت كلينينج الكونتامينيشن فارم. الحاجة اللي بعد كده حضراتكم أي بريجننت وومن شوينج بلو لايك سيمبتومز باللاست أو فاينل مانس أوف بريجننسي ماست بي كيرفولي اكسامين. كيرفولي اكسامين عشان ايه؟ عشان اعمل تريتمنت بسيطه انتي بايوتيك. واحسن ارد احاول الامبسيلين ده مور سيف للبريجننت عشان ما اقدرش اعمل ما تيجي تقرا سجلين بريجننت هم عارفين ليه؟ عشان كده لازم تفضل بقى فترة سجلين ما تقدرش تبقى انت واحد ليه؟ ما تقدرش تبقى انت واحد ليه؟ البوم أثر على البوم أثر على البوم. حاجة تانية حضراتكم بعمل هيد تريتمنت، هيد تريتمنت لكل الفود أنيمال أورجن. الميت بعمل لها صرع الكوك، الميلك لازم أعمل له فيشنت هيد تريتمنت، الإيج ماست بي بويلد لمدة 10 دقايق اكتر من 10 دقايق. المنطقه اللي هي زودتك يعني المرض ظاهر في البولتري لازم اعمل ديستراكشن للبولتريو واعمل هايجينيك ديسبوزال ميس انفكشن. المنطقه اللي فيها زودت المرض اللي بتشعر فيه مزرعه دواجن بعمل كل الدواجن. التريتمنت لو قلت لحضراتكم الاستيريا دي صرصته بالبنسلين الامبسلين الادويه الجديده الاسوميسين الكومباينيشن اللي احنا بنديه مع بعض عشان يكونوا مضاد مش يكونوا مضاد تاني. صفة مع برايم سيبرين combination with or without the antibiotics. طلع كده الحاله الحاله الثانيه الاميون سبريس. شفتوا الاميون سبريس؟ لو شفتوا واحد عنده اميون سبريس بتشوفوه كده بالابتزاز كده. الاميون سبريس بيرسون شود بي افويد ايتنج رو انسفيشنت كوك ميت او ميلك او ايج. لازم الحاجات دي تبقى ايه؟ سفيشنت كوك متاخده من البتاع الحاجة التانية لازم لو حتى شيل فيش عاوز اكل شيل فيش بعد كده الخطورة بقى حضراتكم هي الايه؟ الرو فيش ده بس حاجة بتاكل رو زي ايه؟ احنا قلنا المادة دي مادة الفعل يعني ايه الحاجات اللي بتاكل رو؟ الشتاب والفروع الفواكه والحاجات دي اخطر حاجة يا جماعة لان لو في مكروب لازم اعملها صرلي صرلي وغش لازم تبقى في كيف عمليه البريبريشن واليوز بتاع السلاج. اي سبور سبورج سلاج دون فيدنج فور انيمال ما تغذيش الحيوان على سبورج سلاج. الحاجه الثانيه انا قلت في نوزوكوميا انفكشن وبره بيعملوا الحاجات دي نوزوكوميا يعني في الحضانات ممكن العدوى تتنقل ما بين الايه؟ الانفانت الرضع اللي موجودين في الحضانات بيعملوا ايه بقى؟ بياخدوا سواب من الميكوريوم عارفين الميكوريوم ده الاول ها؟ بياخدوا سواب ويعملوا بتاع كلشر على ميديا لو طلع بوزيتيف يعزلوا لوحده وبعدين يطهر المكان وما يضيفوش للايه؟ لباقي الفرن. فهمت الحكايه دي ولا ايه؟ ده بالنسبه ليه فده مرض سبيسيفيك بيعمل ابورشن للوومن. بكتيريا ديزيز سبيسيفيك بيعمل ابورشن للوومن. مرض بكتيريا ديزيز على طريق الهوس الى حضراتكم كلكم بتنسوا الاس ورقم تاني اهو لانترز الليمفي نود والليمفي درينج فبسميه الفارسي. الجراندرز ده عباره عن زنوتك ديزيز افكت الفاميلي بتاع السولوبيتس. هم مين حضراتكم؟ الهورس، الدونكي، الميول، الاس، الهنا. وعادة اذر انيمال ما يجي افكت اللي هو الكامل والكاد. لو في الكتاب يقول لك الكاد الكامل والكاد. مش معقول اقول ان الكاد ريزيستنت واقول على اللويل والتايجر في بتاع الزو حضرتك الحيوان ممكن صافي فما تجيش يعني نفس الفاميلي. الجراندر في الهيومن عادة اكواد فروم الانفكتد انيمال. اكواد الانفكتد انيمال وعادة فيه من زمان قوي هيتروكال. والجراندر دي معروف ان هو الكونفيشنال ديزيز للناس اللي لهم علاقه بالهورس زي مين؟ سولترز محاربين وكلية الشرطة ومن سولترز يا إما السايس اسمه إيه؟ كوتش مين؟ الناس اللي بتنظف الحمام البروم كوتش مين؟ حاجة تانية الكوتشرز هناك في بره بيبقوا لحسنة ها؟ ده بتاع الكوتشر بيعمل سلطه عاده حضرات الجرانتا بيبدا الاول في شكل روتينيوس فور. روتينيوس فور والنتيجه مزود يوز اوف سيلكتيف انتيبيوتكس يقوم حاصل له سبريد ويعمل لي لينفا ادماتيس ولينفا انجايتيس وبايمي. الحاله بقيت ارجع لك تاني. الجرامرز النتيجة لاستخدام اي مرض في نوز يا جماعة بعمله كنتروفيك انيمال هتلاقي عدد الحالات قلت في البيت. لو انا عملت كنترول الحيوان اقلل عملية الدايت كونتاكت مع الحيوان او هقلل المنتج يبقى انفكت او هقلل الكونتاكت معاه في بتاع السلكات يبقى انا قللت اللي هي عدد في الويسترن هيموسفير زي اوروبا وامريكا ده عمل كنترول للجلاند. ليه؟ عمل كنترول للحالات الانيمال وبناء عليه اخذ كلاسيكيشن بوك في اليوم في امريكا واليوم. الحاجه اللي بعد كده المرض في الحيوان وهتاخد دور في الكلام في المرض في الهورس بيبان في شكل كرونيك علاج كرونيك. اما في الميول والاس والدونكي يبقى أبيوت وفيتا. أبيوت وفيتا نموت الحضارات يا إما بشكل شكل روتينيا سبور أو شكل جلاندرز. الكوزيتيف إيجنت عندي هنا الدوريا بتنطوي إزاي بالدوريا والدوريا مالله اللي كان اسمها الأول وكان لها تسع أسماء قبل كده اللي عاوز يعرفهم عارفينهم اكتينومايسيس لفلورا ها باسيلس مش عارف ايه تسيب حاجات كتيره قوي كان اسمها. اهم حاجه البروتوليا او السودومون ده جرام نيجاتيف. حضرتك خلي بالك جرام نيجاتيف انها نامو نام طيب ونام كابسوليتيك ما بتلموش على الاورتينيا ريبيتي ما بتلموش على الدخول بيعملوا لها كده بوتاك وميلكا يبان على شكل هيمي الدروب بتاع النادى او العسل كده على الحاجه اللي حضرتك اتعرفت انها سيستم الدايركت سبلاي والدرايف ممكن تموت بالكلورامين او الميلازين. نيجي بقى للرزرفوار. الرزرفوار والسورس اوف انفكشن اعتقد ده واضح. اول حاجه كل الموضوع السوربيت اللي هو الهرس والدور كوميون دور هاي سسبتم يليهم على طول التايجر والبوين ها عارفينهم؟ لا لا لاين لاين لاين لاين ده لسه السيبتوم. الزوك والكاب والكامل افكت. كتابه بتقول ان انا دول افكت. الحاجه الثانيه حضراتكم الزوكر نبرا الحيوانات اللي هم دول بقى في الزون يحصل لهم انفكشن ازاي؟ ها؟ هيتعافوا ازاي الحيوانات دي؟ عن طريق الفيدن بتاع الافكتد كاب بيقولها لحم الحمير ومعرفش ايه. فين على فكره ايه الروس الروس الفوار هنا عارفين ايه حضراتكم خلي بالك كرونيك ميزر ديسشارج او الانسر اللي موجود على الايه على الليكس الفيتس تشارج او الكرونيك ميزر ديسشارج او حتى كونتامينيت اوبجكت ده سورس من اليومن نيجي بقى للجيوغرافيك ديستريبيوشن هو وان تايم وقت من الاوقات المرضى كان وايد الاستريبيوت اوفر زوار لكن حضرات نتيجه لاستخدام الكنترول في ويسترن اتموسفير حصل له ريديكيشن مش موجود على خالص في اوروبا ولا في امريكا امال موجود في العوائد العربي ما هو في فوقاي موجود في البلاد اللي اقول عليها البلاد اللي بتستخدم الاسلحه والبتاع العفن التركي في عمليه نقل الاسلحه لبحر اهليه زي اثيوبيا عارفين الوادي اثيوبيا اثيوبيا، السنغال، السودان، تركي، العراق، افغانستان، في بقى سبيشال انسيدنت نسبة عالية جدا في البلد اللي أنا هقولها لحضراتكم الآن. منغوليا، ها؟ منغوليا دي. مصر ده غريبة جدا منغوليا فقيرة رب الشيب وما عرفش ايه فهم بيربوا الشيب ومعاهم بتاع الانفجار كده كده الحاجات بتاعتهم فبقى هاي انسنس هناك في منغوليا نيجي بقى حضراتكم للمورف اوبزرفيشن هنقول بالترتيب اول حاجه اللي عن طريق السكين والبيبرز بالبرين حاجه مين؟ اول حاجه السكين والبيبرز بالبرين اول حاجه في ابريشن او ووند في السكين والمكس والبرين نفس الوقت في كونتاكت مع الكرونيك ليزر ديسشارج او الباستيورو بتاع الابس دي لو هو ايه ابريشن او ووند الحاجه الثانيه لو هو انتكت مكس والبرين ممكن يحرق العظم عن طريق انتكت مكس والبرين بتاع الاي والنوز والماوس عن طريق ان الحيوان يقوم عامل كافن او سنور عارفين سنور دي؟ هي اللفه اللي بيعملها الحيوان بيخلي لما يشرب شخص على العضل المناخير وكده اسمه ايه مش عارف الله سنور يعني سنور مش بنفسه فيه حضرتك انت بتكشف تخلي بالك من سنور النقطه الثانيه انا قلت ده مرض الكيوبيشنال ايه المجموعه الكيوبيشنال اللي هم الكوتش بين السلطه الجروم وما يحصلوا كونتاكت مع الانيمال او الفيترينيريا هو بيعمل بي ام الحيوان ميت الجلاندرز او حضرات اللي هنقول لحضراتكم حصانه الكتاب على الفقره فالبوتشر هو بيعمل السلطه للافكتيف انيمالز ده تابيويشن الحاجه الثانيه اللابوراتوري انيمال سوري اللابوراتوري وورك اللي هم الباحثين والناس اللي ايه بتعمل اللقاء خلي بالهم اثناء عمليه الهاندلنج للكالشر او اثناء الرفع هاندلي للاكسبيرمنتال انفكتد حيوان الاكسبيرمنتال وانا عملت له انفكشن او حتى الكيجز بتاع الاكسبيرمنتال عارفين انه في وايل النقطة اللي بعد كده ممكن يكتسب العدوى عن طريق انهاليشن الانهاليشن بتاع هتاخده معانا بس ان شاء الله الدروبلت والدروبلت والدراي والدست انفكشن هنا انهاليشن للمويست مويست بارك من الانفكشن اللي بعد كده مان تو مان ترانسميشن حضرتك تخلي بالك مهم جدا مان تو مان ترانسميشن الفاميلي ممبر اللي هم بيعملوا كيرنج للبيرسون افكتوس جلاكس اثناء عمليه الدريسنج او الباندج او الفيل الحاجه الثانيه النيرس والفيزيشن الاطباء الكمال دول اثناء عمليه الكيرنج بتاع البيشنت. اخر حاجه اهو بقول اهو الانجيشن، ابص الاقي برضك ورق الكتابه جايني اول حاجه. انجيشن دي فيري رير، نادره. وبتحدث ازاي؟ يحصل فيه كونتامينيشن للهان، فبقولوا عليها سويل دهان. كونتامينيشن للهان عن طريق الباص او النزل الاستشار، وبعد كده ايه؟ يحصل فيه تروماوس. او كونتامينيتد فود او ووتر. وفي حالات ظهرت عن طريق اكل انجيشن اوف الافكتد هورس مين. اللي كان لحم رو او سيم رو بتاع هورس افكتد. نيجي بقى للديزيست المان، المان الاول. الديوريشن بيريد بتاعته مختلفه جدا، ممكن من يوم ل 14 يوم معظم الكتب. المرض يظهر بشكل سكين فورم او يظهر بشكل بتاع جنرالايزد فورم. يبدا اول حاجه الاعراض، اعراض بتاع الجنبر يا جماعه واضحه خالص وايه وسهله. اول حاجه اعراض تخلقيه. اعراض تخلقيه لاي امراض، امراض الكمبيات اللي هي الفيفر والهيتك والبرستريشن والتعب من اقل مجهود، ده كلها اعراض تخلقيه لاي مرض ايه ديزيز. الحاجه الثانيه اعراض اشوفها بعيني. فيزيكال سايز اشوفها بعيني. دي عباره عن دول بتبقى انكريز ان سايز وتبقى بينفل. تظهر في الاول في الفيس وفي الليل، ممكن وادي الديستريبيوت على الفيس. واضح الكلام؟ ثاني حاجه فيزيكال. ثالث حاجه حاجات اشوفها في النوز. نيزل البوتوم. يبدا السكريشن بتاع النوز، يبدا الاول سرس، بعد كده بسكويت، بعد كده زي ما اللي قالوا ترتيب كده، بعد كده بقى بسكويت، بعد كده يوكو بيرولان، بعد كده بيرولان، بعد كده ستريكتوس بلاد، بعد كده بيحصل فيه الكسريشن في نزل سيبتم، نزل سيبتم، سيبتم ديزاين محدش فيها الكسريشن. دي حاجات في النود. بعد كده حاجات في الليمفاتيك. الليمف نود يحصل لها اللارج مين. يبدا الاول في السب ماكسيلاري، ثم الاكسيلاري، ثم الجوانيا الليمف نود. يحصل فيها انكريز وبيتابينفول وعلى لونج اوف ذا الليمفاتيك رينج. بعد ما الليمف نود حصل لها انفلاميشن على مستوى الجسم تلقائي بعد كده. وده بحصل على درينج للبلاط. هتلاقي بعد كده فاينل ستيز البايين. يحدث الاول ميتاستاتيك ابسس. ده موجود فيه ميتاستاتيك نمونيا. حاجه اسمها ميتاستاتيك نمونيا. ميتاستاتيك ابسس. يحدث فيه ماسكولا ابسس. والفاينل ستيز بايين يبقى ايه؟ النهايه يحصل ايه؟ ديس. يعني فيه بايين. الاعراض في الحيوان ما تختلفش قوي عن الاعراض في الانسان. بتلاقي عاده موجوده في الهورس اللي هو بيستخدمه كومان ووتر تراف. الحيوانات بتشرب مع بعضها. والحاجه الثانيه بتلاقي يا اما فارسي يا اما جنرالايز. والجنرالايز احنا قلنا الحضارات بتلاقي ده متشابه مع الانسان. بتلاقي فيه ميتون، بتلاقي فيها سويلينج وبينفول، وتبدا تنزل ديسنشارج يبقى لونه يلوش. بعد كده بقى ستريكتوس بلاد مع الليمفارنايتس والفانجايتس. المهم انك تلاقي عن طول الكورس بتاع الليمفاتيك كلينج تلاقي مليون الفيلين بالمخصوصه لما بعضها كده. بسمي الحاجه دي اسمها فارس وفارس. حاجه زي الحبل اللي فيه سلسله بتاع المليون. نيجي بقى البرفيشن كنترول. ودي حاجات بنقولها في الصلاه على طول. بنقول عشان اعمل كنترول للمرض في الانسان بعمل كنترول المرض في الحيوان. يعني عشان اعمل كنترول الجراندرز بعمل كنترول الانيمال جراندرز. اول ما يحصل سسبكت للديزيز على طول ببدا في كنترول ميجر اللي هي تبدا اول حاجه النوتيفيكيشن. عارفين النوتيفيكيشن ده يا جماعه عامل زي ايه؟ زي عربيه الاسعاف اللي بتعمل الطلبه كده عشان يفتح لها الطريق. انا بعمل نوتيفيكيشن الاول طبيب الفيلم بتاع الوحده بلغ المديريه، والمديريه تبلغ اعلى سلطه منها، والطبيب هو لو مرض يموت فبلغ المكتب الصحي. فايده النوتيفيكيشن دي ايه؟ ان تبعت لمساعدتها، طب انا هيعمل فاكسينيشن، لو كان هيعمل ديسكريبشن، لو كان المهم انها هتساعدك هتاخد قرار بمنع حركه الحيوانات من مكان الى مكان، ده نوتيفيكيشن على طريق المرض. بعد كده بعمل مالين تيست لكل الحيوانات سواء كان في جروب او جروب. هتاخد معانا في العمل ايه مالين تيست دلوقتي؟ بنتاخد بقى المنطقه في الاي او سبكتينيوس. بعد المالين تيست اكمله سيرولوجيكال تيست عشان اتاكد الحاله اللي يطلعوا بقى بوزيتيف، اعمل الميديال استراكشر، اعمل الميديال استراكشر واعمل هايجينيك ديسبوزر واعمل بالنسبة لي لو المنطقة زي ما لسه قايل الحيوان منطقة انديميك جلاندا زينوتيك استرانج باور زينوتيك حاجات بتسموها ده جلاندا اسمه بالعربي استرانج. حضراتكم لو في منطقة انديميك امنع تماما استخدام الكومن ووتر فيدنج تراف حيوانات ما يشربوش مع بعضهم. الحاجة الثانية حضراتكم بالنسبة للهيومن، أمنع المرض في الهيومن إزاي؟ الأتندنت إن شارج، الناس اللي هم مكلفين برعاية الحيوان، ماست بي فيري كيرفول أثناء عملية الهاندلنج للإفكتيف أنيمال، وخاصة حضرتك طبيب بشري خاصة تخلي بالك الهورس لو عنده كرونيك بريزنس إن شارج أو في أثر على الليل، تخلي بالك منه. لازم تعمل كيرفول الناس اللي بيشتغلوا في المعمل فيري كيرفول اثناء عمليه الهاند التاكسيكمنت او الكالشر او حتى الكيس بتاعك. بالنسبه لعمليه البيرسون اللي هو عنده بلاندر لازم يبقى فيري كيرفول اثناء عمليه الفيدنج او عمليه الدريسنج او عمليه التشينج والدرينج في رباط بتتعطى ضغط على الاماكن دي. بتاع الطفل كنسو اللي هي الاطباء والمراعك والشور 63 لازم ماست بي انها استرلايز لازم انها التريتمنت. ببدا اعالج الاول بسلفا ديازين بعد كده ممكن اعالج بالجازما انتي مايكروبيال يعني تعمل بكتيريا ايه ستاتيك. ابدا اعالج بالانتيبيوتيك ده سنس اعالج بالسيتومايسين اعالج بالستريبتومايسين اعالج بالادويه اللي زي ما انا قايل السيارات ويز اور ويز اوت صلفة ميزاكسون مع كوراكي سيرفيس. تاني مود اوف ترانسميشن للانسان اعراض في الانسان والتريتمنت في الانسان مالناش دعوه بالحيوانات اللي بتتعامل معاها في الانسان علاج. تاني نقطة التانية مهمة جدا الادوية اللي بقولها لساعتها الادوية اللي بقولها لحضراتكم طب الادوية اللي مكتوبة في الكتاب ليه؟ علشان الامتحان علشان الدوكيشن محدش يروح يعالج بنفسه اي حاجه. مين اللي هيعالج؟ البيرسون مين اللي يعالج الشخص؟ الاطباء البشريين. في واحد منهم كان حساس للانتوبيوتيك ما يضيع على طول السوبر تاكسسين. عارف ده السوبر تاكسسين ده؟ لو خدت كبسوله خلاص ما يضيع على طول. ففي ناس حساسه للادويه. خلي بالك حضرتك يا عم. الانتوبيوتيك سيرا كنا بنديه عادي الاول. قال لك لا ده محضر في الغرفه لازم تعمل سيستير. كلام واضح حضراتكم علاج في الانسان مش احنا اللي هنعالج بالنسبه للابيديميك ميجر ايه الاجراءات اللي اخدها اثناء انتشار الوباء؟ الابيديميك ميجر اول حاجه حضراتكم لازم اعمل كارانتين لكل الافكتيف انيمال ان كونتامينيتد ستيت ممنوع الحركه تتحرك الحيوانات. بعد كده اقوم عامل مالين تيست ريتيست وكل الافكتد انيمال اند الكونتاكت اللي يطلع بوزيتيف هنكتب السولوشن يعمل ايه؟ ديستراكشن هايجينيك ديسبوزال ديسانفكشن. امال الحيوانات اللي هي اليونيتر شيفت انيمال، الحيوانات اللي لسه شارعها جديد تعمل فيها ايه؟ ما تطلعش لي كلين هير اللي افضل ان انا اتاكد انها نيجاتيف بالين تيست. الحاجه الثانيه دي قدام وظيفه حضراتكم الضمير والديوكيشن للناس اللي يقدروا على الاغصان وحاجات من دي، لازم تتعامل مع حيوان مصاب والفيبر تكتب كلوزز. لكن في وقت اللي هدوا لحضراتكم الرسم بتاع مكافحه العدوى في المستشفى المحافظ، ايه البروتكت كلوزز ديت؟ عباره عن بتاع مرياله وابرون ورابر بوت وجلافس وجلاس وحاجات كتير جدا ومصر وتقرار. فلازم تشغلوا حضراتكم الضمير والديوكيشن من وركر من جميع الناس اللي هم كونتاكت. Yeah. at your forum, the patient died after a few weeks, after suffering from pneumonia, fever, and gastroenteritis. The immunity of the disease, the etiology, Pseudomonas, Pseudomonas, ليه العينين هو الامور اللي لسه ما بيجيش على عليكم طبعا دول اكتشفوا الفرق بينها وبين البكتيريا مالار انها مطايب دي مطايب نون كابسوليت نون سوبروليت ممكن ناس سرفايفر اللي عاشت في المعمل لمده 30 سنه في المنطقه اللي هي الضرب الاوكيرنس الديستريبيوشن بتاع المرض انا قلت تعويض الديستريبيوشن في ساوث ايسترن ايش ليه المنطقه دي انتبه لانها فاسيلتين عمليه الفروس والمالتيبليكيشن بتاع الانفكشوس ايشن Thank you. تانية لهم الراد فليس تركيب راد فليس اللي بيجي على لسه النهارده راد فليس عارفين ايه أو حتى تقريباً المرض برضك ممكن يعمل لي استنى زمان كده او تفكيت الاسم ده برضك هو واحد مش كمبيوتر هيدي هنا بالظبط ازاي نسيت اقول لهم انها من الامراض اللي بيعمل فيه فرق في ان الاورجن كانت الاول اللي هم المجهولة المرض ممكن يعمل كونفاشن المشكلة عندي بقى في الكرونيك ديزيز الكرونيك ديزيز ممكن تعمل لي ابسس في ديفرنت اورجان وتيشو تعمل في الليمفيرو تعمل في السكين تعمل في البطن تعمل في الليمفيرو تيشو بعمل بلنتيشن لايه؟ مش بلنتيشن ازرع شجره. حاجه لحضراتكم لو انت حضراتكم دي بتعيش في الميه في صيف وصيف يبقى لو في انسيسري كلاس لازم اعمل لها درايز جفف القنوات اللي انا مش محتاج ليها. بعمل روضه البروتون يعني لو انت حضراتكم الروضه انت بتصاب المرض الانديميك اريا خلي بقى حضرتك في الانديميك اريا الناني ماست بي بريفنت مش في الانديميك اريا بقى ماست بي بريفنت البيرسو فروم فري اريا ويز كمان عنده سستنبيليتي تو انفكت يقول على اكس نوع عنده القابليه للمصاب فروم لا تقول له ما تاخدش الا جوازه تكون مايجريت تقول ده ايه انديميك كامل ان شاء الله هيعرف يوصل صفر بس اصلا ولا يشوف المرض ولا حاجه تريتمنت تريتمنت بقى يا جماعه الحالات اللي هي السيفير بعالج بالانتو مايكروبيال ايجنت انا قلت ايه الانتو مايكروبيال ايجنت انتو مايكروبيال ايجنت اللي صرفونه مايل زي السلفام زكسول مع ترايمسكرين ده في الليس افكت بالنسبه للمودريت عالجها بايه الانتيبيوتيك العاديه بتاعته كلوروفيلوكول او الايه التتراسايكلين اما السيفير كيسز لازم عليها الدواء اهو سيفا ستة جرام فيو انترافينوس ويز او وزاوي طبيب بشري او الحاج بقى مع السلفروسكسول والترايوسيبين Yeah.